شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرني ابن لهيعة عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم عن أبي أمامة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا حريز عن عبد الرحمن بن ميسرة قال: سمعت أبا أمامة يقول: ليدخلن الجنة بشفاعة الرجل الواحد ليس بنبي مثل الحيين أو أحد الحيين، ربيعة ومضر. قال قائل: يا رسول الله، أو ما ربيعة من مضر؟ قال: إنما أقول ما أقول. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الربا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا الحسن يعني بن صالح عن أبي المهلب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدأ بالسلام فهو أولى بالله وبرسوله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة الحمصي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة. قال: فقيل له: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد، حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أبا الجعد يحدث عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قاص يقص فأمسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قص فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب، وبعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح أنه سمع أبا أمامة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حاق، ولا يخص نفسه بشيء دون أصحابه، ولا يدخل عينيه بيتا حتى يستأذن. فقال شيخ لما حدثه يزيد: أنا سمعت أبا أمامة يحدث بهذا الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن مهدي عن معاوية يعني ابن صالح عن عامر بن جشيب عن خالد بن معدان قال: حضرنا صنيعا لعبد الأعلى بن هلال، فلما فرغنا من الطعام قام أبو أمامة فقال: لقد قمت مقامي هذا وما أنا بخطيب وما أريد الخطبة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند انقضاء الطعام: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. قال: فلم يزل يرددهن علينا حتى حفظناهن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي عتبة الكندي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمتي أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، من رأيت ومن لم تر؟ قال: من رأيت ومن لم أر غرا محجلين من آثار الطهور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر الكلاعي قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ على الجدعاء واضع رجليه في الغرز يتطاول يسمع الناس فقال بأعلى صوته ألا تسمعون؟ فقال رجل من طوائف الناس يا رسول الله ماذا تعهد إلينا؟ قال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فقلت يا أبا أمامة مثل من أنت يومئذ؟ قال أنا يومئذ ابن 30 سنة أزاحم البعير أزحزحه قدما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن أبي غالب قال سمعت أبا أمامة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قالهم الخوارج وفي قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قالهم الخوارج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا فرج بن فضالة حدثنا لقمان بن عامر عن أبي أمامة قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ألا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا ألا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا ألا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا. فقام رجل طويل كأنه من رجال شنوءة فقال يا نبي الله فما الذي نفعل؟ فقال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم وأدوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا الفرج حدثنا لقمان بن عامر قال سمعت أبا أمامة قال قلت يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا فرج حدثنا لقمان عن أبي أمامة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل عوامر البيوت إلا ما كان من ذي الطفيتين والأبتر فإنهما يكمهان الأبصار وتخدج منهن النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا فرج حدثنا لقمان عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف يعني أولاد الضأن الصغار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا الفرج حدثنا لقمان قال سمعت أبا أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيفوا أبوابكم وأكفئوا آنيتكم وأوكوا أسقيتكم وأطفئوا سرجكم فإنه لم يؤذن لهم بالتسور عليكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نوح قراد قال أبو عبد الرحمن سمعت أبي غير مرة يقول حدثنا أبو نوح قراد حدثنا عكرمة بن عمار عن شداد بن عبد الله قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آدم إنك أن تبذل الخير خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على الكفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نوح وعبد الصمد قال حدثنا عكرمة وقال أبو نوح أخبرنا عكرمة بن عمار عن شداد بن عبد الله قال سمعت أبا أمامة يقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فقال له مرة أخرى ثم أقيمت الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف قال أبو أمامة فاتبعه الرجل قال وتبعته قال عبد الصمد في حديثه فانصرفت مع النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يتبعه لأعلم ما يقول له قال فقال له الرجل يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد توضأت قبل أن تخرج من منزلك فأحسنت الوضوء ثم صليت معنا؟ قال بلى قال فإن الله قد غفر لك حدك أو ذنبك شك فيه عكرمة قال عبد الصمد في حديثه فانصرفت مع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه الرجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب حدثني أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو له ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته أمه قال فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته وإن قعد قعد سالما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا مبارك يعني ابن فضالة حدثني أبو غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد معهم الصحف يكتبون الناس فإذا خرج الإمام طويت الصحف قلت يا أبا أمامة ليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة قال بلى ولكن ليس ممن يكتب في الصحف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جاءني جبريل عليه السلام قط إلا أمرني بالسواك لقد خشيت أن أحفي مقدم فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن محمد بن سعد الواسطي عن أبي ظبية عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقة من الله قال شريك هي المحبة والصيت من السماء فإذا أحب الله عبدا قال لجبريل إني أحب فلانا فينادي جبريل إن الله عز وجل يمقه يعني يحب فلانا فأحبه أرى شريكا قد قال فينزل له المحبة في الأرض وإذا أبغض عبدا قال لجبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فينادي جبريل: إن ربكم يبغض فلانا فأبغضوه. قال: أرى شريكا قد قال، فيجرى له البغض في الأرض. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن حكيم الأودي، أخبرنا شريك، وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شريك عن محمد بن سعد، عن أبي ظبية، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا أبان يعني بن عبد الله، حدثنا أبو مسلم قال: دخلت على أبي أمامة وهو يتفلى في المسجد ويدفن القمل في الحصى، فقلت له: يا أبا أمامة، إن رجلا حدثني عنك أنك قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء غسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه ثم قام إلى الصلاة المفروضة غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجله وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء. قال: والله لقد سمعته من نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن عثمان بن أبي العاتكة، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في دبر صلاة. قال أبي: وقال غيره في أثر صلاة: لا لغو بينهما، كتاب في عليين. قال عبد الله: قلت لأبي: من أين سمع محمد بن يزيد من عثمان بن أبي العاتكة؟ قال: كان أصله شاميا، سمع منه بالشام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن مطرف أبو غسان الليثي، عن أبي الحسين، عن أبي صالح الأشعري، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من جهنم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن أبي بكير وأبو سعيد قال: حدثنا زائدة، حدثنا عاصم بن أبي النجود، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة قال: لو لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا سبع. قال أبو سعيد: إلا تسع مرار ما حدثت به. قال: إذا توضأ الرجل كما أمر ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شعبة، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، سمع أبا نصر عن أبي أمامة قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له، أو قال: لا مثل له. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد وعفان قال: حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أيمن، عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني، وطوبى سبع مرار لمن آمن بي ولم يرني. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا ابن مبارك وعتاب قال: حدثنا عبد الله هو ابن المبارك، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر بن مضر، حدثني عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة يرفع الحديث قال: من بدأ بالسلام فهو أولى بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة أخبرنا بكر بن مضر حدثني عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عاصم عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: لو لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 7 مرار ما حدثت به. قال: إذا توضأ الرجل كما أمر ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه 3 ويديه 3 ومسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس. قال حماد: فلا أدري من قول أبي أمامة أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن يحيى حدثنا عبد الله بن العلاء ابن زبر حدثني القاسم قال: سمعت أبا أمامة يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار، حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله، فإن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا ابن المبارك حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مسح رأس يتيم أو يتيمة لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وقارن بين إصبعيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ويسقى من ماء صديد يتجرعه. قال: يقرب إليه فيتكرهه، فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول الله: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثني أبو عمار شداد حدثني أبو أمامة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فأعرض عنه، ثم قال له: إني أصبت حدا فأقمه علي، فأعرض عنه. ثم قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي، فأعرض عنه وأقيمت الصلاة. فلما سلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قام فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فقال: هل توضأت حين أقبلت؟ قال: نعم. فقال: هل صليت معنا حين صلينا؟ قال: نعم. قال: اذهب، فإن الله قد عفا عنك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا معان بن رفاعة، حدثني علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي في شدة حر انقطع شسع نعله، فجاءه رجل بشسع فوضعه في نعله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلم ما حملت عليه رسول الله لم يعلم ما حملت عليه رسول الله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا معان بن رفاعة، حدثني علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد جالسا، وكانوا يظنون أنه ينزل عليه، فأقصروا عنه حتى جاء أبو ذر فأقحم فأتى فجلس إليه، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، هل صليت اليوم؟ قال: لا. قال: قم فصل. فلما صلى 4 ركعات الضحى أقبل عليه فقال: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شر شياطين الجن والإنس. قال: يا نبي الله، وهل للإنس شياطين؟ قال: نعم، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم قال: يا أبا ذر، ألا أعلمك كلمة من كنز الجنة؟ قال: بلى، جعلني الله فداك. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ثم سكت عني فاستبطأت كلامه. قال: قلت: يا نبي الله، إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان، فبعثك الله رحمة للعالمين، أرأيت الصلاة ماذا هي؟ قال: خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر. قال: قلت: يا نبي الله، أرأيت الصيام ماذا هو؟ قال: قرض مجزي. قال: قلت: يا نبي الله، أرأيت الصدقة ماذا هي؟ قال: أضعاف مضاعفة، وعند الله المزيد. قال: قلت: يا نبي الله، فأي الصدقة أفضل؟ قال: سر إلى فقير، وجهد من مقل. قال: قلت: يا نبي الله، أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. قال: قلت: يا نبي الله، أي الشهداء أفضل؟ قال: من سفك دمه وعقر جواده. قال: قلت: يا نبي الله، فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: قلت: يا نبي الله، فأي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم عليه السلام. قال: قلت: يا نبي الله، أو نبي كان آدم؟ قال: نعم، نبي مكلم، خلقه الله بيده، ثم نفخ فيه روحه، ثم قال له: يا آدم، قبلا. قال: قلت: يا رسول الله، كم وفى عدة الأنبياء؟ قال: 124,000 الرسل، من ذلك 315 جما غفيرا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا معان بن رفاعة، حدثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقرأ قل هو الله أحد، فقال: أوجب هذا أو وجبت لهذا الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن رفاعة حدثني علي بن يزيد حدثني القاسم مولى بني يزيد عن أبي أمامة الباهلي قال لما كان في حجة الوداع قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ مردف الفضل بن عباس على جمل آدم فقال يا أيها الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم وقد كان أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قال فكنا قد كرهنا كثيرا من مسألته واتقينا ذاك حين أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال فأتينا أعرابيا فرشوناه برداء قال فاعتم به حتى رأيت حاشية البرد خارجة من حاجبه الأيمن. قال ثم قلنا له سل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال له يا نبي الله كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها نساءنا وذرارينا وخدمنا. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقد علت وجهه حمرة من الغضب. قال فقال أي ثكلتك أمك وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم يصبحوا يتعلقوا بحرف مما جاءتهم به أنبياؤهم ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته 3 مرار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن رفاعة حدثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من سراياه قال فمر رجل بغار فيه شيء من ماء قال فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان فيه من ماء ويصيب ما حوله من البقل ويتخلى من الدنيا ثم قال لو أني أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فإن أذن لي فعلت وإلا لم أفعل فأتاه فقال يا نبي الله إني مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء والبقل فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من الدنيا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن رفاعة حدثني علي بن يزيد قال سمعت القاسم أبا عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد قال فكان الناس يمشون خلفه قال فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر فلما مر ببقيع الغرقد إذا بقبرين قد دفنوا فيهما رجلين قال فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال من دفنتم هاهنا اليوم؟ قالوا يا نبي الله فلان وفلان قال إنهما ليعذبان الآن ويفتنان في قبريهما قالوا يا رسول الله فيما ذاك؟ قال أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وأخذ جريدة رطبة فشقها ثم جعلها على القبرين قالوا يا نبي الله ولم فعلت؟ قال ليخففن عنهما قالوا يا نبي الله وحتى متى هما يعذبان؟ قال غيب لا يعلمه إلا الله قال: ولولا تمريج قلوبكم أو تزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن رفاعة حدثني علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ورققنا، فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء، فقال: يا ليتني مت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أعندي تتمنى الموت؟ فردد ذلك 3 مرار، ثم قال: يا سعد، إن كنت خلقت للجنة فما طال عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداه، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن معين حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا حريز حدثنا سليم بن عامر الخبائري قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا حريز حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليدخلن الجنة بشفاعة الرجل الواحد، ليس بنبي، مثل الحيين أو أحد الحيين، ربيعة ومضر. فقال قائل: إنما ربيعة من مضر. قال: إنما أقول ما أقول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنا محمد بن زياد الألهاني قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حيوة حدثنا بقية حدثنا محمد بن زياد حدثني أبو راشد الحبراني قال: أخذ بيدي أبو أمامة الباهلي قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أبا أمامة، إن من المؤمنين من يلين لي قلبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن أبي مالك عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يلي أمر 10 فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه، أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا السري بن ينعم حدثني عامر بن جشيب عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال: دعينا إلى وليمة وهو معنا، فلما شبع من الطعام قام فقال: أما إني لست أقوم مقامي هذا خطيبا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شبع من الطعام قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مستغنى عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله يعني ابن أبي مريم عن حبيب بن عبيد الرحبي أن أبا أمامة دخل على خالد بن يزيد فألقى له وسادة فظن أبو أمامة أنها حرير فتنحى يمشي القهقرى حتى بلغ آخر السماط وخالد يكلم رجلا، ثم التفت إلى أبي أمامة فقال له: يا أخي ما ظننت؟ أظننت أنها حرير؟ قال أبو أمامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله. فقال له خالد: يا أبا أمامة، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: اللهم غفرا. أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل كنا في قوم ما كذبونا ولا كذبنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث الزماري عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى سبحة الضحى كان له كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وقال أبو أمامة: الغدو والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم راح إلى منى يوم التروية وإلى جانبه بلال بيده عود عليه ثوب يظل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطات عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر ليذر فوق رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العباد إلى الله تعالى بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الهاشم بن القاسم حدثنا الفرج حدثنا علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين، وأمرني ربي عز وجل بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصلب وأمر الجاهلية، وحلف ربي عز وجل بعزته: لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته من الصديد مثلها يوم القيامة مغفورا له أو معذبا، ولا يسقيها صبيا صغيرا ضعيفا مسلما إلا سقيته من الصديد مثلها يوم القيامة مغفورا له أو معذبا، ولا يتركها من مخافتي إلا سقيته من حياض القدس يوم القيامة، ولا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام، يعني الضاربات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين بن المثنى حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة الماجشون عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية ابن دلاف المزني لا أعلمه إلا حدثه عن أبي أمامة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين. وقال يونس يعني ابن محمد: ثم يعمرون فيكم، ولم يشك. قال: فرفعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض يخوض في الرحمة. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وركه ثم قال: هكذا مقبلا ومدبرا، وإذا جلس عنده غمرته الرحمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر يعني بن حوشب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه وكان يمسح الماقين. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة وكان يقول: الأذنان من الرأس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زياد بن عبد الله البكائي حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة قال: جاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم معها ابنان لها وهي حامل، فما سألته يومئذ شيئا إلا أعطاها، ثم قال: حاملات والدات رحيمات، لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخلن الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد وغيره قال: حدثنا محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا عمارة يعني بن زاذان حدثني أبو غالب عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع، حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو جالس، فقرأ بإذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أنس بن عياض قال: سمعت صفوان بن سليم يقول: دخل أبو أمامة الباهلي دمشق فرأى رؤوس حروراء قد نصبت، فقال: كلاب النار، كلاب النار ثلاثة: شر قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى من قتلوا. ثم بكى، فقام إليه رجل فقال: يا أبا أمامة، هذا الذي تقول من رأيك أم سمعته؟ قال: إني إذا لجريء، كيف أقول هذا عن رأي؟ قال: قد سمعته غير مرة ولا مرتين. قال: فما يبكيك؟ قال: أبكي لخروجهم من الإسلام، هؤلاء الذين تفرقوا واتخذوا دينهم شيعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن سعيد حدثنا المبارك عن ثور بن يزيد عن الوليد بن أبي مالك قال: دخل رجل المسجد فصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ قال: فقام رجل فصلى معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان جماعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن سعيد حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: هذان جماعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال الحسن بن صالح حدثنا عن أبي المهلب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدأ بالسلام فهو أولى بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن المبارك أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عمن حدثه عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربعا تجري عليهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطا في سبيل الله، ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به، ورجل أجرى صدقة فأجرها يجري عليه ما جرت عليهم، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، إلا أنه قال: ومن علم علما أجري له مثل ما علم. قال أبو عبد الرحمن: وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثني مهدي بن جعفر الرملي حدثنا ضمرة عن السيباني واسمه يحيى بن أبي عمرو عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. قال عبد الله: وجدت في كتاب أبي بخط يده، وأظن أني قد سمعته أنا من الحكم. حدثنا الحكم بن موسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن مطرح بن يزيد الكناني عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: ظل فسطاط في سبيل الله، أو خدمة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. آخر حديث أبي أمامة رضي الله عنه. حديث أبي هند الداري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة حدثنا أبو صخر أنه سمع مكحولا يقول: حدثني أبو هند الداري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء وسمعة رايا الله تعالى به يوم القيامة وسمع. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا أبو بكر عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيفتح عليكم الشام، وإن بها مكانا يقال له الغوطة، يعني دمشق، من خير منازل المسلمين في الملاحم. حديث عبد الله بن السعدي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا يحيى بن حمزة عن عطاء الخراساني حدثني ابن محيريز عن عبد الله بن السعدي رجل من بني مالك بن حسل أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فقالوا له احفظ رحالنا ثم تدخل، وكان أصغر القوم، فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له ادخل، فدخل فقال حاجتك؟ قال حاجتي تحدثني أنقضت الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. حديث عجوز من بني نمير رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسعود عن أبي السليل عن عجوز من بني نمير أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس ووجهه إلى البيت، قال فحفظت منه رب اغفر لي خطاياي وجهلي. حديث امرأة من الأنصار رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك حدثنا الضحاك بن عبد الله عمن حدثه عن عمرو بن عبد الله بن كعب عن المرأة من المبايعات أنها قالت جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه في بني سلمة، فقربنا إليه طعاما فأكل ومعه أصحابه، ثم قربنا إليه وضوءا فتوضأ، ثم أقبل على أصحابه فقال ألا أخبركم بمكفرات الخطايا؟ قالوا بلى. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه أنها شهدت النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة والناس يرمون، فقال يا أيها الناس لا تقتلوا أو لا تهلكوا أنفسكم، وارموا الجمرة أو الجمرات بمثل حصى الخذف، وأشار شعبة بطرف إصبعه السبابة. حديث امرأة جارة للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن يعني المقرئ حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثني أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم قال حدثتني جارة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند طلوع الفجر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر. قال أبو عيسى فقلت لعبد الله أرأيت إن جمعهما إنسان؟ قال فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. حديث السعدي عن أبيه عن عمه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد عن سعيد الجريري عن السعدي عن أبيه عن عمه قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يمكث في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا. حديث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أبو جعفر عن يحيى البكاء عن أبي رافع قال كنت أصوغ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنني أنهن سمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن فمن زاد أو استزاد فقد أربى. حديث امرأة رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن ابن حرملة عن خالته قالت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب فقال إنكم تقولون لا عدو وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعاف من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. حديث امرأة رضي الله عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا رافع بن سلمة الأشجعي حدثني حشرج بن زياد الأشجعي عن جدته أم أبيه أنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة خيبر وأنا سادسة ست نسوة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معه نساء فأرسل إلينا فقال ما أخرجكن وبأمر من خرجتن؟ فقلنا خرجنا نناول السهام ونسقي الناس السويق ومعنا ما نداوي به الجرحى ونغزل الشعر ونعين به في سبيل الله. قال قمنا فانصرفن، فلما فتح الله عليه خيبر أخرج لنا سهاما كسهام الرجال. قلت يا جده ما أخرج لكن؟ قالت تمرا. حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان حدثنا أبو عمران حدثنا زهير بن عبد الله وكان عاملا على توج وأثنى عليه خيرا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام على إشجار ليس عليه ما يدفع قدميه فخر فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمة.